الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من نظر الحديث كلام الله تعالى وأسند إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام أنا من نشاط كتاب منهاج الطالبين عودة المفتين، وإن شاء الله من شاف الانتهاء من كتاب الفوائد، لكن اليوم درس صعب شوية، أسأل الله عز وجل يرزق التيسير. يعني هو فيه بعض الصعوبة فيما تبقى، فصل هذا وفصل الأخير أيضا مسألة المناسخات، وقبلها الآن مسألة التصحيح، وآتي سأتكلم على تصحيح المسائل، ويتكلم أيضا على المناسخات. و فصل الذي قبلهم الذي معنا الآن أيضا عند اجتماع الورث بأكثر من جهة، فأيما يقدم هذه يسيرا، ثم تصحيح المسائل، ثم المناسخات، يعني على حسب الوقت والاستيعاب، إن استطعنا ناخذ الباقي ناخذ، وإلا ناخذ ما استطعنا منه. الكمية يسيرة، بس هذه المسائل التي فيها بعض الصعوبة شوية في الكتاب كله طبعا. وقفنا عند قول المؤلف: من اجتمع ومن اجتمع فيه جهة فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما، يعني اجتمع في الإرث جهة الفرض أن يكون له فرض، وكذلك جهة التعصيب. ومثل لنا بزوج وهو معتق أيضا، يعني ماتت، كانت زوجته ماتت عن زوج، وكان الزوج ايضا هو معتق، او ماتت عن زوج وهو ابن عم لها ايضا، زوجها وابن عمها، او يكون زوجها معتقها كان ايضا، يعني اعتقها وتزوجها، فكان هو المعتق، كانت هي الجاريه اعتقها تزوجها ثم ماتت وتركت الزوج والمعتق، او كان زوجها هو ابن عمها وماتت ولم ليس لها وارث غير الزوج، فهنا الزوج سيرث بالفرض ثم يرث بصفته ابن عم التعصيب، او يرث بانه المعتق في الولاء يرث ايضا تعصيبا. فهنا اجتمع فرض وتعصيب، وهذا ارث بسببين مختلفين، يعني ورث بالتعصيب وورث قبله بالفرض. مرة أخرى عشان الصوت كان وقف. قلنا الآن رجل وطأ امرأته، نعم رجل، طيب أنا بعيد السؤال المسألة تاني. رجل كما قال المؤلف: ولو ولد في نكاح المجوسي أو الشبهة بنت هي أخت، يعني رجل وطأ ابنته بشبهة لم يكن يعني، ثم أولدها بنت، والعليا هذه ماتت اللي هي البنت، فتركت بنت لها، وأيضا هي أخت لها من الأب، ترث إنها بنت، ترث إنها أخت من الأب، قال ورثت بالبنوة. اجتمع في الشخص سببان يرث بهما، بنوة وأخوة، قلنا ترتيب أن البنوة أعلى من الأخوة أيضا، يعني فورث بالأقوى، ورث بالأقوى لا يرث بهما، مش بالاثنين، هيرث بالأقوى، جهة الأقوى. فهنا قال ورثت بالبنوة، وقيل بهما والله أعلم، وهذا طب ضعف القول بالاثنين، ثالث مرة كذا مرة كذا، وهذا ليس الراجح، الراجح أن ثالث بأقواهما فقط أيضا. وقالوا إن سببان يورث بكل واحد منهم على الانفراد ولا يورث بالجمع، فلابد أن يعني يرجح أحدهم على الآخر. لا تأخذ مرتين بنصيبين أيضا. الأولى كان فرض وتعصيب، لكن ده هنا فرضان وتعارضا، يعني فرض وتعصيب. لذلك هو فصل بين الفرض والتعصيب وبين تعارض من جهة الفريضة، من الجهات هي البنوة والأخوة والعمومة إلى غير ذلك أيضا. فقال هنا شخص اجتمع به سببان يورث أو يورث لكل منهما الفرض عند انفراد بأقواهما، لأن كل واحد فيهم بالانفراد كفرض يرث، فورث بالأقوى، ده بخلاف الفرض مع التعصيب كما قلنا لا يرث بهما. طيب قال ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما. طيب هذه نقرأها مرة أخرى ونحاول ولاد عم وأخوات كيف بقى؟ وبعدين ممتاز، لو دلوقتي انت ممتاز انا اصلا كنت عامل همك انت في المساله دي، يعني قاعد افكر فيها من اول امس ان انا لما اجي اشرحها هعمل فيها ايه معاك اصلا. فانت سبحان الله ربنا اراد ان يرسلك يعني عشان يقول لي انت مالكش دعوه بحاجه خالص، يقول دي مش تبعك ايضا، هذه فتحها من الله عز وجل صدقا. انا مالكش كده، انا قاعد افكر يا رب اشرحها ازاي، طيب واجيبها يمين واجيبها شمال عشان تبقى، لكن انت جبت نصها ما زال، او يعني انت اتيت بولاد عم واخوه لأم. طيب وانا هنا اقول لك ايش اجتمع، قال ايش في اللحظه، ولو اشترك اثنان في جهه عصوبه وزاد احدهما بقراره اخرى كابني عم احدهما اخ الام فله السدس والباقي بينهما. طيب اذا ما انت قلت زيد وعمر، زيد وعمر اخوات في الاصل، تزوجها هند، زيد تزوج هند فولدت له محمد، وعمر تزوج هند بعده فولدت له احمد، محمد واحمد اولاد عم صحيح؟ لا ننتظر بس دلوقتي ماشي، اولاد عم الاول واخوه من ام واحده، ثم عمر اللي هو احد الاخوه الاوائل تزوج امراه اخرى غير هند وانجبت له ابراهيم صحيح؟ إبراهيم هذا ابن عم لمحمد، هو أخو لأحمد من الأب، لكن ابن عم لمحمد، وهنا هو المقصود هنا أصبح وهو أخ لأم أخوه، يعني إبراهيم ابن عم لمحمد فقط، وأحمد أخو لإبراهيم من الأب، لكن ابن عم لمحمد وأخوه من الأم مع نفس الوقت. فاللي مات من؟ اللي مات أنا أقول هنا أحمد، فأصبح محمد وإبراهيم ولاد عمه، لكن زاد إن محمد أخو أحمد من الأم وإبراهيم ليس، فمحمد وإبراهيم ولاد عم سيرثوا من أحمد الذي مات بصفة ولاد العمومة. يزيد بقى إن محمد أخو أحمد من الأم فله السدس كأخ أم، وكده وضحت المسألة. يبقى اللي مات مين؟ أحمد اللي هو ابن عمهم، لكن واحد من الاثنين أخو لأحمد من الأم اللي هو كان محمد اللي أبو كل واحد فيهم تزوج نفس الأم، وإبراهيم فقط ابن عم ليس أخ الأم، فزاد محمد من أخوه من الأم إرث الثلث، واشترك مع إبراهيم ولأنه ولد عم. وهنا بيقول إيش؟ لو اشترك اثنان في جهة عصوبة اللي هو إبراهيم هنا ومحمد، للاثنين اشتركوا من بين العمومة لأحمد أخو محمد، بس أخو محمد من الأب ملوش علاقة بالمسألة، ومحمد اللي يهمنا أنه أخو أحمد من الأم اللي هم أمهم هند اللي جوزت ولاد عمام الاثنين، جوزت اثنين أخت إخوات، فولدت مرة من أخ أحمد وولدت الأخ الثاني محمد، ثم أبو محمد هذا راح تزوج امرأة أخرى وأتى بإبراهيم فمحمد وابراهيم ولاد عم احمد، لكن محمد اخو لاحمد من الام زاد، فاللي مات احمد، فاللي مات احمد اللي هيرث ولاد عمامه، ما لهمش وراثه غير ولاد عمامه الان، لا يرثوا محمد وابراهيم، الاثنين هياخدوا عصوره ولاد عم، لكن يزيد ان محمد اخو احمد من الام فله سدس. هذه المساله اللي قالها الان، لو اشترك اثنان في جهه عصومه وزاد احدهم بقرابه اخرى كابني عم، احدهما اخ لام اللي هو محمد ابن عم احمد وايضا اخو من الام، فله السدس ده فرض، والباقي بينهما تعصيبا. واضح؟ الفرض الاول نعم اصحاب الفرائض الاول، ثم باقي تعصيبا، لكن ده زاد السدس. هو مفتوح عايز بالراحه متاكد؟ لا طيب، ولا انا الحاسس فقط؟ طيب طبعا النت تفهمين المساله، بارك الله فيكم. طيب الحمد لله. طيب فلو كان معهما بنت فلها النصف والباقي بينهما بالسوية، يعني لو كان اللي مات هو مين اللي مات؟ قلنا الآن أحمد صح، عنده بنت، فالبنت هتاخد النصف وسقط مين بقى هنا؟ سقط محمد كأخ أم، لن يقضي السدس. لذلك هو بيقول فلو كان معهما بنت فلها النصف والباقي بينهما ولاد العم بالسوية، لأن أخ الأم سقط بالبنت ليس له السدس. هذا مقصد الايه المؤلف. وقيل يختص به الأخ، طيب ومن اجتمع فيه جهة فرض الأخ لأم إنه ياخذ الباقي هو، يعني إنه جمع كان أخ لأم أقوى من الـ من الـ من الـ ابن أخوه اللي هو ابن عمه، ابن عمه أقوى نعم، لكن هو هذا ليس الله. طيب الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طبعا المقيل يتصل بالاخ على المراه بان الاخ الام بنت منعت الاخ من الـ من الـ من الاذى، فقالوا يعني تبقى له العصوبه، يعني كانه اخ الابوين مع اخ الاب، لو تنازع مين يقدم؟ اخ الابوين، وهم اعتبروا كانه هذا ابن عم مع اخ الام مع ابن عم فقط، فلذلك بقى القول هذا المضاعف يعني او الضعيف جعلوه ممكن هو ينفرد بذلك، لكن هذا ليس صحيح هذه المساله. هو الأول هو المعتمد بأن وسقط حقه في السدس كأخ الأم وأخ الاثنين يرثون يرثان بالعصبة. ثم قالوا أن اجتمع فيه جهة فرض. المسألة الأولى ما فيش تعارض، المسألة الثانية بعد ما الجزء لا تعارض له يجوز ده فيها واحدة. الأولى الجزء جهتين، الجزء الثاني الجزء جهة، والثالثة لا تعارض الشرط الجزء جهتين. الأولى فرض وتعصيب، والثانية تعرض فرضان قدم الأقوى فقط، فالأقوى نعم. ومن اجتمع فيه جهة فرض ورث بأقواهما فقط، هو رجع أكدها الآن نعم بالضبط تقاعد. من اجتمع فيه جهة فرض ورث بأقواهما فقط، تقدم ذلك خلاص. قال والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب أو تكون أقل حجماً، يبقى ثلاث حالات، تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب، يعني أقول إن القوة اللي يحجب غيره أقوى من الذي لا يحجب، أو أقوى من اللي أقل حجم، أقل في الحجم، يعني هو كأنه يريد أن أقول لك كيف تعلم القوة يعني، فالأول أن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أختي لأم. بأن يطأ المجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا، يعني الآن نفس حالة البنت الأولى لكن الفرق إن المجوسي أو المسلم وطأ أمه بشبهة فولدت بنت، صحيح؟ طيب لما ولدت بنت هي وماتت هي أخت له من الأم، وبنت له أيضا، وبنت فالأول كبنت هي أخت الأم طيب، فالأخوة ساقطة بالإيش بالبنتية، بنتية هنا لها بنت يعني ساقطة الأخوة الأخوة بالبنتية، فيقدم تقدم البنتية على الأخوة على الأخوة، هذه الأولى اللي هي أن تحجب إحداهما الأخرى فحجبت. طب والثاني كأم هي أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا، وهذه اللي تكلمنا عنها هي أم أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا أيضا، فالبنت أيضا هي أخت لأمها من الأب، ما هو قال كأم هي أم هي أم اللي هي الأولى أم وأخت لأب من بنتها، البنت اللي بنتها اللي ولدتها ابوهم واحد فهي اختها من الاب وهي ام، ذلك وقال والثاني كام هي اخت الاب بان يطأ بنته فتلد بنتا، الام لا تحجب ابدا، الام هنا لن تحجب لو ورثت مع البنت لن تحجب، الام لا تحجب هنا، ذلك قال والاولى تحجب الحاله الثانيه، اجتمع هنا أو لا تحجب هي أخت لأب لبنتها وفي نفس الوقت هي أم، اجتمع هنا فالأم هنا لا تحجب تأخذ كأم. هنا شوف أقوى الأم والثالث كأم أم أخوة إيه ده هي أم هي أم وأخت وأخت لأب وأخت لأب، هو يقصد هنا إن هي لا تحجب البنت، هذه البنت لا تحجب أمها أبدا، الأم سترث. الثالث قال اللي هي تقول أقل حجما كأم أم، هي أخت أم أم وأخت يعني جدة وأخت، بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا، فالأولى أم أمه، البنت الثانية اللي اتولدت يطأها اللي هو أبوها، هو وطأ أمها اللي هي بنته، راح واطئ البنت الثانية فأتت ببنت. فأم الأم اللي هي الأولى العليا أم أم، صحيح؟ فقالوا هنا إيش؟ والثالث كأم أم، هي أخت يعني، هي أم أم وأخت أيضا للحفيدة، لأن الأب واحد من الثلاثة، بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته وأخته كما قال. واضحة يا مشاهد؟ مالناش دعوة بالصورة تحصل إزاي، إحنا بنتكلم الآن كمواريث الآن. هيكون الإرث في الثانية بالأمومة أو الجدودة دون الإخوة لأم، لأن الأم لا تحجب، والأم لا يحجبها إلا الأم أيضا. ده مش لازم، احنا في الإرث الآن بنتكلم، يأتي حفيدته بس هي هتبقى. طيب ما هو ده المقصود، هو واطئة الأول، واطئة الصورة أقول لك كانت إيش، هو الوطأ البنت فأتت ببنت، وبعدين وطأ الثانية، دي الصورة الثانية أو الأخيرة، وطأ بنت البنت فأتت ببنت. كلام كله بقى الآن مش اللي وطأ، خلاص مالناش علاقة، الأم الأم أم بقى، في أم الأم اللي هي في نفس الوقت أخت، يعني كما كانت أم وأخت ممكن تبقى أم وأم وأخت. هو يريد أن يقول هنا إيش؟ والثالث هنا قال أو تكون أقل حجما، والثالث كأم أم هي أخت، بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته، الأولى دي تعتبر أم الأم يعني جد وأخت، لأن الأب واحد له أيضا. قلت فلو وجد، طبعا وجد يعني ايه، ويقصد لو وجد ذلك الى اخر بقى النزول في ذلك ايضا. نعم، الصورة ايش؟ لا مش لازم مجوسي، احنا قلنا هو كل مجوسي نكح، لان المجوسي بينكحوا محارمه او نكاح شبهه، واحد ما كان يعلم، واحنا صوت كنت معانا كنا يعني نكح المرأة ولا يعلم انها كانت بنته او لا يعلم انها دي امه، غابت عنه سنين وراح بلدة بالبلدة وسافر، المهم فاسمه نكاح شبهة. لكن تصور المسألة يكون ايش لو في ورث، هيكون هكذا. طيب هو يقصد هنا ان اجتمع اكثر من فرد ستقدم الفرد الاقوى، لو كان هناك ايش في هذه المسألة. لا زينة، لا هنا طبعا زينة، لا لا لا نكاح شبهة زينة، لا مجوسة ورثوا على ان انت لو بيقول لك ورثتهم انت لو ما عندهمش توريث هتورثهم انت بالشريعه، لو رفعوا لك الامر سنة اهل الكتاب، ما هو لو ما عندوش توريث هتورثه انت بشريعتك، لو عنده هو توريث هتورثه. طيب لكن هو الصوره الثانيه الشبهه افضل يعني، شو اعتبرها بها. طيب فصل، إن كانت الورثة عصابات قسم أو قسم المال، قسم المال بالسوية، إن تمحضوا ذكورا أو إناثا، وهذه أمر يسير الحمد لله، يعني لو كل العصبة ذكور بالسوية، لو كل إناث بالسوية أيضا. طيب ذكورا أو إناثا، يعني عندك ثلاثة بنين بالسوية، أربع بنات بالسوية، نعم أو نسوة يعني. طيب وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين، دي الآية، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا لو اجتمع الصنفان للذكر ضعف الأنثى، او كل ذكر قدر كل ذكر انثيين طبعا. طيب وعدد نبتدي هنا في التصحيح بقى، وعدد رؤوس المقسوم عليهم اصل المساله. كيف تطلع اصل المساله؟ هتاتوا بعدد، يعني ايش؟ خلف ابنين وابنتين، ابنين وابنتين. لو قلنا الولد سهمان والولد الثاني سهمان اربعه وكل بنت سهم، يبقى سته. نعم، يبقى المساله من سته، يبقى ده اسمه اصل المساله عشان تعرفوا كيف الاصل. الاصل المقام يا باشمهندس، هو كده صح، فاهم؟ والهندسه هيشتغل بقى المساله دي، هتزعلنا من بعض اول فصل ده واللي جاي، فربنا يستر علينا. وانا شايف الحس ما هو يعني ناخذ ما نستطيع يعني، ونحتاج بقى بعد كده سبوره او شيء او مسائل بقى من الكتاب لو عرضنا ان احنا نطبق، لكن علينا نحاول نفهم ما نستطيع ان شاء الله، بس الله يسرها بالسلامه. فعدد الرؤوس المقسوم عليهم اصل المساله، ده ده اصل المساله والمقام فعلا، عدد الرؤوس تجمع الاسهم دي اسمها الرؤوس، هذه الاصل. طيب وان كان فيهم ذو فرد او ذوى فردين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر. طيب لأن لو كان فيهم ذو فرد واحدا أو ذوى فردين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر، يعني زوج وأخ، الزوج ليه كام؟ النصف، والأخ ليه النصف، يبقى الأصل المسألة من اثنين، الاثنين متماثلين. لذلك هو بيقول ان كان فيهم ذو فرد، ادي انا اقول الزوج، او ذو فردين اللي سياتي كان زوج واخت مثلا، يعني الاولى زوج مع اخ، الزوج فرد نصف، والنصف الثاني من التعصيب، صحيح؟ اللي هو زوج واخ، المساله من اثنين، واحد على نصف، واحد على اثنين، واحد على اثنين، يبقى مساله من اثنين، لا اشكال. لانه قال هنا فالمساله من مخرج ذلك الكسر، الكسر المخرج اللي هو الثاني. نعم، وده لو كان ذو فرد او ذو او ذوى فردين، يعني زوج زوج واخت، فالزوج النصف والاخت النصف، فايضا هي من اثنين. هو بيديك هنا الان كيف تستخرج رؤوس المسائل، فبيديك ضوابط، بيعطيك ضوابط. الاول ايش ده؟ دي ضابط بوك، يبقى فرد. ها، واذا قال وان كان فيهم ذو فرد فالمسألة من مخرج ذلك الكسر، يعني أو ذوى فردين، ممكن يكون فيها فرد واحد فقط، غالبا الفرد واحد يبقى زوج بنت أخت، خليها النصف. فهو يقول هنا من المسألة من المخرج من الاثنين أو مضاعفتها ستكون بعد ذلك، لكن إن لم كانوا متماثلين، لذلك هو قال متماثلين، يعني نصف ونصف، يبقى خلاص انتهت المسألة، هي على الكسر على اثنين. طيب ما هو قال هنا اهو، فمخرج النصف اثنان، والثلث ثلاثة، والربع أربعة، والسدس ستة، والثمن ثمانية. يعني لو كان واحد على اثنين، ما هو ده الكسر، الاثنين متماثلين نصف ونص، يبقى مخرجها هيبقى اثنين. طب المخرج ثلث، يعني مش لازم ثلث، يعني المخرج ثلاثة، هتبقى على ثلاثة. يعني مثلا أختين أو بنتين مثلا وابن عم، فالبنتين ثلثان، وابن عم الباقي تعصيب، تبقى على ثلاثة. يعني كلمة اثنين كلمة اثنان، وكلمة ثلاثة كلمة أربعة، والسدس كلمة ستة، وكلمة ثمانية، الحاجات دي الآن مقامات. مقامات الآن مخرج. اللي هو قاله في الأول. يعني مثلا لو في مثلا حتى لو ستون، يعني لو كانوا متماثلين هياخد واحد منهم، انتهت، ما عندناش مشاكل. يعني لو كان نصف ونصف، يعني متماثلين، يبقى خلاص المخرج الثالث اثنين. طب لو ثلثان والباقي تعصيب، هيبقى خلاص المخرج ثلاثه. لو الربع زوج مثلا وما لهاش ماتت عن زوج، لو قلنا ما لهاش ولاد يبقى لا بقى ولها بنت. هنا مش متماثلين، ربع ونص. طبعا ما هو مش رياضي. لا تضرب كل المقاطع بعدها، لا بس انت الاول بتتصور، ما هو ليش الاول هو بيقول لك تشوف المخرج ايه الاصل. هو ده الضابط بس هنا في الاول. قال ان لسه في ضوابط ثانيه، ان كان ذا فرض تو فرض او ذا فرض متماثلا، يعني لو الاثنين متماثلين خلاص هتاخد هتاخد واحد فيهم تعتمد انه هو مخرج المساله. لا كان ممكن يتباينوا لسه، يعني ما عندك نصف وثلث، عفوا ما هو ده جاي بقى، ما هو دلوقتي هو انت طيب جاي ما فيش خلاف فيه، مش معترض ليه. ايا كان، لا هو بيديك لان هي مش مساله درس رياضه بقى، انت دلوقتي عندك انصبه فانت عايز تجيب المساله عشان لما يكون عندك. هو بيريحك في ايه؟ لو المخارج متماثله هتاخد واحد منها، طب لو متباينه هات الكلام عنها. لا ما هو في مضاعفات معينه يعني، خلينا لما ممتاز. فقال فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثه والربع اربعه والسدس سته والثمن ثمانية. طيب وإن كان فردان مختلفان المخرج، الضابط دي مهمة، الضابط الأول انتهينا منه، الفردان متفقة متماثلين أيا كان التماثل، طب مختلفة المخرج فإن تداخل، لا ما هو لسه في تداخل في بدون تداخل، يعني عندك واحد على اثنين واحد على أربعة في تداخل، واحد على ثلاثة واحد على ستة في تداخل، لكن واحد على ثلاثة واحد على أربعة لا ليس هناك تداخل، واحد على اثنين واحد على ثلاثة ليس هناك تداخل. ماشي، تباين ده يسموه، انتبه بس نمشي بالراحة. فإن كان فردان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث، يعني واحد على ثلاثة واحد على ستة يبقى مخرج المسألة ستة، واحد على اثنين واحد على أربعة يبقى أربعة، واحد على اثنين واحد على ثمانية يبقى ثمانية، واحد على أربعة واحد على ثمانية يبقى ثمانية، وهكذا. مثل خلف أخوين لأم وأم، الأم لها إيش؟ أخوين لأم وأم، لا معايا بسرعة، الأم أخوين لأم وأم لا لا لا ليش؟ احنا في المخارج دلوقتي، سنين المخارج ما تورثوش. ستة ليش؟ بسرعة طيب، أخوين الأم وأم، أنا مش عارف مالكم. أنتوا قعدتوا تقولوا خدناها في الرياضة، طب وروني بقى الرياضة بتاعتكم. أخوين الأم وأم شركات في الثلث، يبقى كان عندي لو هتاخد ثلث يبقى المرخص ستة. طيب أقول لي أخوين الأم واحد على ثلاثة ثلث، وأم واحد على ستة يبقى ثلث على طول كده. هما جابوهم هنا ثلاثة كلهم، اللهم بارك هيبقوا بتوع رياضة شكلهم. يبقى المخرج ستة. يا احمد ايه قول لي بس مشكلتك ايه؟ طيب ما هو اخوين الام بثلث واحد على ثلاثة والام واحد على ستة، يبقى الاثنين متداخل هتاخد الاعلى الستة. كل ده احنا في ايش؟ هو بدا في تصحيح في حساب المسائل وتصحيحها، فبدا الاول انك عرفت المخرج اللي هتجيبه من تحت الاول. طيب متضاعف، ممكن يتضاعف تمام، يعني اثنين يتضاعف لاربعة لست لثمانية وهكذا. ف يبقى هنا انتبهوا من ال قال ايش؟ فان تداخل مخرجاهما تمام هتاخد اكثرهما. طيب وان توافقا ضرب وفق احدهما في الاخر، والحاصل اصل المساله كسدس وثمن، والأصل أربعة أربعة وعشرين وعشرون مثلا. طيب يعني إيه توافقة؟ عشان مفهوم توافقة يعني في جزء من العددين ممكن يتوافقوا فيه، يعني الستة والثمانية هيتوافقوا في الاثنين، ستة اثنين اثنين اثنين بقى ستة ثلاث مرات تضاعف، وأربع مرات تضاعف يبقى ثمانية، يبقى الستة والثمانية توافقة عند الاثنين، عند عدد اثنين، ده معنى التوافق، توافق وجزئي، مفيش تداخل بين الستة والثمانية، لكن في توافق ان الاثنين مضاعفاتها تصل للستة والثمانية، هذا معنى ايش التوافق. طيب الان لو عندك واحد متوافقين توافقا ضرب وفق احدهما في الاخر كسدس وثمن، هنا سدس وثمن الوفق يعني ايش؟ هتاخذ الان ايوه. طب ليش نصف واحد فيهم تضربه في الثاني، السدس نصف ثلاثة تضربه في 8 24، او الثمن نصفها 4 تضربها في 6 24؟ قال هنا ايش والحاصل واصل المساله هنا وفق احدهما في الاخر. فهنا التوافق فين؟ التوافق قال هنا خلينا ناخد الـ الـ الـ الـ التوافق بينهما بالنصف. النصف اللي هو ايش؟ مش قلنا اثنين؟ مش التوافق بينهما على رقم اثنين؟ واحد على اثنين ده نصف ام لا؟ مش تعرفوا ليش احنا عملنا النصف؟ التوافق بين السادس الرقم السته والثمانيه ايش؟ رقم اثنين اللي هو واحد على اثنين يعني نصف. فيقول لك الان تاخد نصف احدهما وتضربه في الاخر. الرقم المتوافق عليه اللي هو يكون النصف. تاخد نصف احدهما نصف السته ثلاثه وتضربه في الثاني يبقى 24، او تاخد نصف الثمانيه اربعه تضربه في الثاني الاول يبقى 24. تاتي بالتوافق اولا ثم تضرب التوافق في العدد الثاني. التوافق هنا على النصف اللي بينهم على اثنين. ف طيب مثاله خلف ابنا وزوجه وجده. زوجه وجده، الزوجه السدس لا الثمن، والجده السدس، ده اللي احنا نريده من جزء الفرد. يبقى عندك واحد على سته واحد على ثمانيه. طيب توافق، توافق توافق بالنصف، فتاخد نصف احدهم وتضربه في الاخر فيطلع لك اقص من المساله 24. فيكون الثمن ال 24 كام؟ ثلاثة اسهم، وسدس ال 24 هيبقى أربعة اسهم. يبقى ثلاثة للزوجة وأربعة للجدة سبعة، وخمسة وسبعة من 24 يبقى 17 سهم هي الابن. طيب ايش؟ ابنه واثنين ايا كان، احنا مش مهم واحد ولا اثنين. ذكر ابنه. لا لا مش خرجنا من الفرضيه. يبقى الوفق اللي هو من الموافقه. ايش التعريف؟ هو الوفق هو الجزء الذي وافق به احد العددين الاخر. الجزء الذي وافق به احد العددين الاخر. وتجعله كانه مقام. تحت فعل اثنين وعليه واحد فوق يبقى النصف. يبقى الثلث يبقى النصف يبقى غير ذلك. طيب يبقى احنا خدنا هنا ايش؟ الاول التداخل، ثم ذكر التوافق، ثم يتكلم عن التباين الان. وان تباين ضرب كل في كل، والحاصل الاصل كثلث وربع. فالاصل 12 يعني عندك ثلث وعندك ربع. تباين ده في تداخل؟ مفيش تداخل، مفيش توافق، مفيش عدد متوافقين عليه. واحد على ثلاثة، واحد على أربعة، مفيش. الواحد ما بتحسبش، رقم واحد ما يحسب خالص. اثنين هم طيب. يبقى هنا تعمل ايش لو في التباين؟ تضرب كل واحد في الثاني فيطلع يخرج لك اصل المسألة ثلاثة في أربعة. هما وزوجة، الزوجة لها ايه؟ الربع. والأم الثلث، ثلاثة في أربعة، واحد على أربعة، واحد على ثلاثة. يبقى المسألة أصلها 12. 12 إن الأربعة والثلاثة متباينان، وهذا يسمى أصل المسألة. يبقى خدنا مرة أخرى التوافق والتداخل والتباين، لابد من ضبطهم. توافق والتباين. ثم قال فالأصول سبعة. طبعا الأصول سبعة عند الجمهور، وزيد رضي الله عنه، أو زيد لا زيد نعم زيد بن ثابت، وهذا الذي بعين الأصل إحنا زيد المعتبر أيضا يرى أن الأصول تسعة وليس سبعة، لكن على قول لزيد بن ثابت في الجد والإخوة، وإن كان له قول آخر. خلينا ناخذ المتفق عليه عشان ما يعني تتعبوا. الأصول سبعة. إيش الأصول بقى؟ اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرون. يعني الأصول هي المقامات، إما تكون اثنين وثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو اثني عشر أو أربعة وعشرون. هذا عليه الجمهور. وقالوا هذا الورد في الكتاب. وممكن تقول اثنان وضعفهما وضعف ضعفهما، يعني اثنين ضعفهما اربعة، ضعف ضعفهما ثمانية، وتقول ثلاثة وضعفها ستة، ثلاثة وستة وضعف ضعفها 12 12 وضعف ضعف ضعفها 24. يبقى ممكن تأتي بالأصل 2 و 3 وتضاعف هكذا. إذا التركة النصف من 2 والثلث من 3 والربع من 4 والسدس من 6 والثمن من 8 والاثني عشر والأربعة وعشرون يخرجان من اجتماع فرضين مختلفين. 12 و 24 يخرجوا من اجتماع فرضين مختلفين. ما قلنا 3 في 4 صحيح؟ وقلنا 6 في 8 فرضين. خدنا النصف أحدهما الموافق وضربنا 24، يبقى من اول 2 و 3 و 4 و 6 و 8 دي فروض. 12 خرجت بالتباين وال 24 خرجت بالتوافق لو اردتم يعني تضبطوها. من المتاخرين من يقول الاصول 9 وزاد عليها 18 و 36. 18 و 36 لكن يعني ايش؟ المعتمد عندنا كما قال المؤلف هنا يعني في صوره معينه ستاتي، هل ممكن تزيد الى ذلك ام لا؟ اصل هي حتى الـ الاصول، لان ستكون ليس هناك كسور. يعني سبعه هو قال سبعه ليش؟ يعني حتى لا يكون هناك كسور بعد ذلك معنا، وان كان في عوض سياتي الكلام فيه ايضا. هي لن تخرج عن ذلك، عايز اقول لك انك هي لن تخرج عن السبعه او التسعه كاصول. لن تزيد عن ذلك. لا لو هتزيد بقى، ممكن تزيد لسبعه. العوده مساله ثانيه سياتي. هو بيتكلم على الفروض الان، ولو تكلم هنا اتكلم عن ايش؟ على الاصول، على الاصول اسف، على الاصول. الاصول لا هي هذه السبعه. لكن لو في عوده هذه مساله اخرى. عاود دي بزياده عدد الاسهم، نقصد الاصول هنا، يبقى كان الفروض لن يكون هناك كسور فيها. يعني الاصول يعني يوجد لكل ان وصولها كذا لن يكون هناك فروض كسور في الفروض. كسور في الفروض. قال والذي يعول منها، عرفت الاصول، مين الذي من في الاصول يعول؟ هذه تفيدك. يعني من هذه الاصول ثلاثه فقط فيها العول، سته. حاضر اتمين، هو سيتصل الان هيقولونك ما هي عدد الاسهم. عدد الاسهم ازيد من الاصل، يعني الاسهم تبقى سبعه واصل المساله سته. ما تيجي تجمع فتحتاج انك تعول المساله انك ترفعها لسبعه حتى تقسم السبعه على سته، زي المفلس. واحد مات وعنده عليه مثلا 100,000 جنيه وهو تركته 50,000. التركه اقل من الدين، فانت بتعمل قسم الغرماء. اللي كان ليه 100 لم ياخذ ال 100 خلاص، اللي لو ليه كل واحد ليه 10 هياخذ ال 50% منهم، لان هو ما عنده في التركه ال 50. كذلك هنا قد يكون الاسهم سبعه واصل المساله سته. فاللي ليه السدس لن يستطيع ان ياخذ السدس كاملا، سيقل السدس بنسبه ان السبعه اكثر من السته، فياخذ النصيب اقل من السدس. الكل بقى اللي له نصيب سيكون هذا. فهي شبيهه بما قلته في مساله الغانم اللي عليه التركه. فانت تحتاج للعول هنا. قال والذي يعول منها، كل رقم ليه ممكن يعول كم مره. هو انا اللي بيعول عشان تبقى فاهم، اللي بيعول الستة والاثني عشر والاربعة وعشرين، اللي بيعول من الثلاثة الاصول اللي هيبقى فيهم عول ستة والاثني عشر واربعة وعشرون. في حاجات هتحفظ كده هي تسهل لك في الحسبة يعني لو تبقى فاهم. ليش؟ لان دي الثلاثة اللي احتمال اجتماع فروض يزيدوا عليها، بخلاف الباقي لا تعود. يبقى اللي هيعود ايش؟ لو في ستة او 12 او 24، يبقى الباقي ايه؟ تحت، مفيش عول فيها. العول ان يكون موجود. طيب الستة هتعول احفظها كده لأربعة، إما تعول للسبعة أو ثمانية أو تسعة أو لعشرة. وقال في المتن الآن الستة تعود إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة. هنأتي بالأمثلة. هو قال قال الستة إلى سبعة. تمام أحمد؟ هني أخيرا. طب ما دي لسه فيها. الجزء بتاع العدد. إزاي بالعدد أطبق؟ هديك لام بالمثال. أوضح حضرتك. المهم تعرف إن العود سيكون في الستة أو الـ 12 أو الـ 24. والستة لها أربع حالات في العود، ممكن تعال إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة. وسيأتي الكلام عن 12 تعود لـ 12 لـ 13 و 14 و 15. لا. 13 و 15 و 17. ثلاثة بالضبط هكذا. والـ 24 تعود لـ 27 فقط. وده ذكرهم في المادة اللي سنأتي بالتفاصيل. يبقى مرة أخرى هتحفظه. الستة تعود أربع مرات. والاثنى عشر تعود ثلاثة. والأربعة وعشرين تعود مرة واحدة. الستة تعود إلى سبعة ثمانية تسعة عشر. والاثنى عشر تعود إلى الخامس عشر. الخامس عشر السبعة عشر. والأربعة وعشرين تعود إلى السبعة وعشرين. نأخذ الأمثلة كما أتى بها. أنا عايز أشحن. طيب قال لا لا ان شاء الله مش ان شاء الله ستة إلى سبعة كزوج وأختين. ركز أحمد. زوج وأختين. الزوج ليه كم؟ الزوج استنى هو متقي إن شاء الله. أنت الله يديك يصلح حالك. كم الزوج؟ زوج واختين فقط. الآية بتقول إيه؟ آية النساء. يا بس الأنصبية ربما صعبة. بقدر أحفظ الآية. طيب أنا أذكرك أو ماتت عن زوج واختين. الزوج له كم؟ ولكم نصف. يبقى النصف. ما هو مفيش إحنا بناكل هو وأختين صح؟ يبقى الزوج النصف. أختين كم؟ ثلثان. تمام يبقى واحد على اثنين واثنين على ثلاثة صح؟ المخرج الاصل المساله هيبقى كام؟ كام؟ لا قول 2 تحت و3 يبقى الاصل كام؟ ممتاز 6 نصف السته للزوج كام سهم؟ 3 ممتاز وثلثان السته للاختين كام سهم يطلعوا؟ 4 طب اجمع 3 زائد 4 كام؟ ما ايه هو ما انت بتضحك ليه انا مش عارف طيب انت عشان اتبسطت يعني انك طيب يعني كام 3 زائد 4 والمسألة أصلها كام؟ هذا هو العول. المخرج 6 والأسهم 7. فكيف ستقسم السبعة على 6؟ ستحتاج إنك المسألة تعول. يعني تعول إيش؟ من 6 تبقى 7. فهتقسم لو عندك المال على ذلك. عليه. فاللي كان هياخد سدس مش هياخد سدس كامل. يعني الزوج كان هياخد 3 على 6. أيوه. هياخد 3 على 7. فنصيبه هيقل. وأيضا الأختان بعد ما كان ياخد 4 على 6 الثلثان هياخد 4 على 7 فالنصيب هيقل فكله تساوى في القله ليش؟ لان الاسهم اكثر من اصل المساله 6 اللي موجود فهنا اصل المساله من 6 ايوه بالضبط زياده الاسهم على اصل المساله فعندك الان هتقل لك كده طبعا النصيب مش هقدر اخد النصف انا كزوج لابد اخد 4 3 من 7 وهم اختان كذلك هذا هو العول فهمنا العول الى الان يبقى الستة هتبقى هنا في حاله المساله دي 7 طيب هياخد 6 قد تعود الى 8 كهم يقصد ايش اخت زوج واختين وام ارجع بقى النصف والثلث وسدس وثلث وثلثان وسدس بقى 2 و3 و6 طيب 2 و3 اصلها من كم؟ من 6 من 6 طيب الان عالت بسهمين هي كانت 7 في المساله كانت 7 عالت بسهمين لان المفروض الام كان ليها سدس واحد ما بقت 8 اسهم. عشان ما كانت 7 في اللي قبليها بس كملوا معايا عشان نعيش العالم بسهمين، سهم الام وسهم للاختين، فصارت 8. يبقى هنا العوده تصل ل 8. واضح؟ ليش كانت 7 انت اللي جبتها من الاول؟ زودنا الام، الام ليها كام؟ سدس يعني سهم زائد 7 يبقى 8. يبقى اصبح المساله تعود الى 8 لانه 8 الاسهم والاصل مساله 6. انتوا معايا على النت؟ ايوه نعم على ال... لا عوله الا في دي الثلاثه. نعم يا استاذ. طيب علي صوتك يا عيش. نعم وزاد عليها الام السدس بل هي سهم مع السبع ثمانية. موضوع يسير يا جماعه، خدش من 9 والى 9 كالباقي، ضيف على الباقي اخ لام له سدس بقى اصبح 9 اسهم. تمام؟ طيب والى 10 كالسابق واخر لام. ايوه اخين لام، فمن السدس للثلث فزادوا سهمين فاصبح ايش؟ 10. ايش؟ زادوا سهم اصبحت 10. اخ لام لو 9 ثم اخين لام اصبح 10. المساله دي الاخيره دي 10 تسمى الشريحيه بالنسبه للقاضي شريح. قالوا انها وقعت في زمن القاضي شريح، ف يعني سميت المساله الشريحيه او الشريحيه بقى بالضم ممكن تكون. نعم. ف يقال انه كان الزوج يلقى الفقيه فيقول ماذا تقول في رجل ماتت امراته ولم تترك ولدا ولا ولد ابن، فيقول له النصف على الزوج، فيقول والله ما اعطوني نصفا ولا ثلثا، فيقول من أعطاك ذلك؟ قال القاضي شريح، فيقول الفقيه شريحا فيسأله عن ذلك فيخبره، فيخبره القاضي شريح إيش بالعول اللي في المسألة. وكان شريح إذا لقى الزوج قال له أنك رجلا فاجرا تبين لي فجورك، إنك تشيع الفاحشة وتكتب القضية. نشوف رجل بيطلع بيمشي في المساق لك ما تدونيش لا ثلث ولا سوء ولا نصف ولا شيء، ولا أذكر أصل المسألة لأن المسألة فيها عول. فهو لما ذهب لشريح بين لهم، ثم لما لقاه قالوا يعني انك انت كانك تريد ان، ما هو ده بقى التشنيع، ان ايه ظلموني حقي وما خلونيش وينشن على القاضي، وهذا ليس بصحيح طبعا. اذا المصنف كان كلامه هنا ان السته تعود 4 مرات. 7 8 9. طب هنا في ضابط وضعوا بعض الشراح جميل، قالوا اذا عالت الستة لأكثر من 7 فلا يكون الميت فيها إلا امرأة. هو خدها كما هي كده، يعني دي تتبع للمسألة. إذا عالت المسألة من 6 أكثر من 7 اللي هي 6 لا يكون الميت فيها إلا امرأة. أي ضوابط حلو على جنب تفيد يعني وقت المسائل. طيب انتهينا من الست اللي تعود 4 مرات. الاثني عشر قلنا 6 واثني عشر واربعة وعشرين، وده اللي ذكر المؤلف ان هذا الذي فيه العول. الاثني عشر تعود الى 13 وخمسة عشر وسبعة عشر. قال والاثني عشر كزوجة وام واختين. وقل بقى الزوجة لها كم؟ ربع والام سدس. والاختين ثلثان. يبقى عندك الان 2 و3 و6، يبقى المساله من كام؟ 12. مش 1 على 2، 1 على 4 ربع وثلثان 4 و3 خليكم معايا 4 و3 و6 يبقى 12. هي اصلا 12. ناخد بقى الاسهم، الربع كام سهم؟ 3 والسدس ما هي اصلا من 12، وهي عندك ربع وثلث 4 تحت و3 و6. طيب بين الثلاثه والسته تداخل صحيح؟ خلاص كده. وبين ال يبقى خدت دخلت الست 3 في الست ممتاز. خدنا الستة بس دلوقتي، الستة والأربعة توافق على اثنين على النصف، يبقى إما تاخد نصف واحد وتضرب في الثاني. نصف الأربعة كام؟ في ستة أو العكس، نصف الستة ثلاثة في أربعة، يبقى الأصل 12. هو أصلا جايبها لنا لكن أنت بتدربنا معاك. ماشي معلش أصلا ممتاز خلاص وصلنا لل 12 اتفقنا. ال 12 أنا جمعت الرقمين والثلاث ما جبتش كام؟ لا يا حبيبي انا قلت لك الثلاثه بس التداخل، عشان لسه شاقين في اول المحاضره التداخل والتوافق والتباين، والثلاثه في السته تداخل، راحت الثلاثه في السته بالكليه. فمش لما قال لك لو في تداخل تاخد الاعلى، فانا زلك رحت ملاك الثلاثه وخدت السته. انا معاك مفيش مشاكل، بس هو يعني هي بالتطبيق افضل شيء. المهم اتفقت على 12 وكان دي مش المساله اللي معنا، هو خلاص يعني هو كفانا المساله، لكن احنا بنتدرب. تعالى خلاص الاسهم بقى نرجع لعدنان. كم سهم الربع؟ ثلاثة. والسدس؟ يعني كده خمسة. طيب والثلثان المفروض كام من ال 12؟ 8 زائد الخمسة؟ يبقى 13. ذاك وقال هنا اسمها 10 إلى 13. وأتى بالمثال زوجة وأم وأختين. يبقى تعالت المسألة ل 13. تمام؟ تعالت فعالت المسألة إلى 13. طيب قال وإلى 15 كهم، يعني الزوجة والأم والأختين، وضيف عليهم أخ لأم السدس ده باثنين مع مع 13 إلى 15. واضح؟ طيب الحمد لله. وأخ كهم يعني كالسابق، هم هم اللي هما ما ينفعش عايز يعيد يعني أخ لأم. لا هنا أخ الواحد ولا اللي قبليها؟ وآخر لأم يعني واخر الام يعني اخر اخر الام اه نعم ذلك خالص مش اه اي نعم واخر الام. ما هو قال من شو قال كهم وهم فيهم ايه اخر الام؟ بس عايز اعرف بس التوريث بتاعه. اه اخر يعني اثنين اخوه ثلث ثلث كل واحد ثلث، بس هم ثلث لانه خلاص بقى اثنين. مش مش هي لو كانوا اكثر ولا كل اخ او اخت هم شركات في الثلث. ايه الكلاله الاولى كان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فده اكثر. طيب هذه 17 كهم واخر لام برضه. بعد 15 ضف سدس اخر اخ لام او ثلثان، يعني اصبح ثلث، اصبحوا الاثنين معا ثلث، فاصبح هنا ايش؟ نعم قل وله اخ او اخت او فلكل واحد فلكل سدس. ممتاز. يعني لو كان اخ سدس ولو انثى هتكون سدس، وده تساوي الذكر والانثى. فان كانوا اكثر من ذلك من اخ، فان كانوا اكثر من ذلك فلا فايش لا يكمل الايه. شركاء في الثلث، يعني لو اخين او اخ واخت او اختين او اي رقم اكبر يبقى طبعا خلاص. هو انا عايز بيأخ زياده خالص عشان يبقى ثلث. فلكل واحد منهم دي عايز على سواء اخ او اخت. يقصد من هما يعني الذكر كالانثى تساوي هما. هذه في الام، هذه الايه ذاك وقال اخ الام، دي ايه الكلاله الاولى اللي في النساء مش اخر ايه في النساء. مالها انت هتخش لا هذه اخوة من الاب، يعني من ابوين يعني اشقاء دول هيشتركوا الذكر بس لحظه وانسان او لاب لو كان. نعم طيب تمام الحمد لله. طيب خلاص انتهينا من ال 17. ممكن نشوف انا في مساله سنوات فيها كتير قوي. هي 17 ايضا، ثلاث زوجات واربع وجدتان واربع اخوات لام وثمانية وثمانية لأب. كلهم نساء، سبعة عشر امرأة. فسيأخذ سبعة عشر نساء. ثلاثة زوجات. وجدتان. وأربع أخوات لأم. وثمانة وثمانية لأب. فهن سبع عشر أنثى أيضا. يعني هم خدوها كده وحلوها. اتكلموا معاكم عشان لو عشان نزود بس تمشي شوية. هي نفس المسألة. طيب حاضر. ثلاثة زوجات وجدتان وأربعة أخوات لأم وثمانية لأب. وأربعة أخوات لأم وثمانية لأب. وثمانية لأب. ثمانية لأب. ثمانية لأب. ثمانية لأب. ثمانية لأب. طيب دي خليها عندكم بس عشان انا كده ناخد ال 24 هتكون الى 27 فقط. يبقى العول هنا على فكره تريح البواب دي تريح جدا لما تبقى عارف العول كم مره والكم كم مخرج يبقى مش هترتاح يعني بعد ذلك في الحساب. طب ايش هنا قال كبنتين وابوين وزوجه؟ يلا فضل. طيب بنتين بنتين ثلثان وأبوين اللي كل واحد منهم سدس. طيب واحد على ستة. وزوجة وزوجة تاخد الثمن عشان البنتين كده. يبقى الأول عندنا أصل المسألة جيبها لنا بقى منين 24؟ ما دام أحمد اللي فتحنا مش القصة دي كنت هكتفي بال 24. قول لنا 24 جت منين؟ معاك 2 على 3 وواحد على 6 برضتين وواحد على 8 يعني 3 و6 و8. ايوه انت ما انت معاك المساله الثلاثه ده تحت 6 الثلاثه ده تحت 6 تداخل يبقى كده 6 و8 هناخد الاثنين حاسب من 6 و8 وسمه ايش؟ طب ان شاء الله كنت قلبت هندسه ولا ايه؟ طيب هتوقف هناخد الاثنين بس انا عارف ان الدكاتره ما لهمش الحاجه دي خالص مع الاعتذار ليكم يعني ولا الهندسه انت نسيت بقى تعالى. طيب خلاص طب اكمل يا فاضل كده 6 و 6 8 هتوافق الاثنين توافق هنعمل ايه بالتوافق؟ لا توافق في ايش؟ في النص؟ اه في النص هاخد لا ده هديك ناس في 6 و 8 لهم ناس هناك بيسحب 6 يبقى 3 ثم اضربه في الاخر يبقى 3 في 8 و 24 يبقى الاصل المساله 4. تعالى بقى ناخد الاسهم طلع لي البنتين كام سهم؟ لانهم ثلثان هم 24 المسألة. 16 8 16 سنة. طب والزوجة؟ لا ده انت خليك في اللغات بتاعتك وخلاص. 3 يبقى 3 و 16 كام؟ 19 تبقى من؟ الأبوين سدس وسدس كام؟ 8 مع 19 27 يبقى ادي 27 سنه وهي في الاصل 24 هتعود الى 27 تعود الى 27 ودي قد سموها المساله المنبريه لان علي رضي الله عنه سئل عنه على المنبر ارتجالا فصار الثمن تسعا اللي هتاخد الثمن هتاخد تسعا لنصيبها الثمن هيكون تسعا طيب لان هي من 27 اذا العول هو رفع الحساب هو ده المقصود ده العول انك ترفع زياده واصل المساله اقل فتريد ترفع سهام المساله عن سهام نرفع سهام المساله عن سهام زوجي زوج الارض تحت سته رفع ايش؟ سهام عن سهام زوجي تاخد نقص على كل واحد بقدره يعني هاخد السدس ممكن تاخد السبع وهكذا ايش مع البعض طيب الصحاب العبد ده لم يكن موجودا يعني لم ينقل عن يسهل قال انه عليه الصحابه يعني طبعا عليه الصحابه في زمن عمر من اين كانت المراه في عهده زوج وأخته كانت الفريضة عشان عمر رضي الله عنه قال فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين. إن بدأت بالزوج لم يبقى للأختين حقهم، وإن بدأت بالأختين لم يبقى للزوج حقهم، فأشيروا علي. فقال حضر الأمة ابن عباس قال بالعول، قال يا رسول يا أمير المؤمنين، أفرأيت لو مات رجل، فاكر ما شرحت لك القرماء هي هذه أصلا، قال لو مات رجل وترك ستة براهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة، أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟ فأخذت الصحابة بقول ابن عباس. هي أصلا كان كالغرماء، واحد مات وعليه دين، والدين أكبر من التركة، فسيعطى له بالقدر. قال ذلك. والمشكلة أن ابن عباس بعد ما قال هذا القول قالوا أظهر الخلافة بعد ذلك، يعني خالف هذا بعد ذلك، لكن لما خالف لم يأخذ بقوله إلا القليل، ووقفوا على القول الأول الذي اعتمد عمر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا هو قالوا أنه خالف القول في ذلك، ويعني أنه هو يعني قال لعمر وعمر عالم اعتمدوا العون بعد ذلك، ثم قالوا ابن عباس بعد ذلك لم يوافق. هم قالوا انه هو لم يوافق لكن لم يظهر ذلك، خاف وهاب ان يراجع عمر بعد ان قال ذلك، لكن المعتمد حقيقه هو هذا القول. انا ما اذكر غيره، لكن اذكر انه هو قال انه خالف لكن لم يتابعه في المخالفه الا قليل، وبعدين قال انه خالف يعني هاب ان يتابعه في حياته، أن يخالفه في الحياة. مش ثابت. يعني نعمل إيه؟ يعني على القول الثاني إيه يحصل؟ إنه ليس هناك عوج؟ كلامك شبيه جيد، أنا ما أذكرها. كأنه هيقدم أحد مكان أحد؟ إيش في إيه؟ ما يعني ما ذكر حتى عندنا هنا في المسألة قد بالعود. الصوت رجع ولا إيش؟ أنا مش عارف أعمل إيه في الصوت. طيب هل في إشكال؟ طيب جيد. طيب الحمد لله ماشي. طيب قال إيش؟ إحنا كنا فين؟ قالوا إذا تمثل العددان ده حق أصل المسألة. ننتهينا ده كان العول. قال والذي يعول منها. طيب سننتهي حتى من الجزء هذا. قالوا إذا تمثل العددان فذاك الأمر ظاهر، يعني ثلاثة وثلاثة عشرة أو عشرة خلاص هتصل بالآخر. طيب وين اختلف بقى العددان؟ وفني الأكثر بالأقل مرتين، هيعرفك المتداخل. انا قلت لك على فكره المتداخل، فمتداخل كثلاثة مع ستة او تسعة، ثلاثة مع ستة تتضاعف مرتين، ومع التسعة تتضاعف ثلاثة، او خمسة عشر تتضاعف خمسة. ويقصد هنا ان اختلف المقامات، اختلف يعني واحد على ثلاثة، واحد على ستة، واحد على مثلا او الاسهم، لا واحد على اختلف فمتداخلان كثلاثة مع ستة او تسعة او خمسة عشر. فالسنة هنا قال ايش؟ تفنى وفني الأكثر بالأقل، يعني هنا الستة تفنى بإسقاط الثلاثة، والتسعة تفنى بإسقاط الستة والثلاثة ثلاث مرات، والعشرة تفنى أيضا بإسقاط الخمسة لأنها النصف، والاثنين مع الثمانية أربع مرات تضاعف أيضا، والأربعة مع الثمانية. كل هذا قال هنا وإن اختلف وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان. طيب قال وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف. على فكرة أنا شرحته الأول عشان بس معي شرحته بس هو عدد بالتفصيل، أربعة وستة متوافقان بجزء الاثنين، واثنين أربعة، واثنين واثنين واثنين ستة، إذن على الاثنين يعني على النصف، هنا التوافق على النصف، يعني إذا سلطت الأربعة على الستة تعرف كيف؟ هيتبقى اثنين صح؟ وإذا صلبت الاثنين مرتين تفنى في الأربعة، تضع في الأربعة، يعني الفناء حصل باثنين، المهم ان الفناء حصل باثنين، 4 و6 يحصل فناء متى؟ 4 على 6، 4 من 6 2، والاثنين تفنى في الأربعة، يبقى دي هنا اللي تفنى بالاثنين، يبقى هنا في إمكانية فناء، بخلاف الثلاثة والأربعة، 4 و6 في فناء. يعني تاني، إلا يفنيهما إلا عدد ثالث. مش الأولى 3 و6 و9 فنوا في بعض، 5 و10 في بعض، 5 و10 تمام؟ أه سقوط، دخولا في بعض. هنا بس مفيش في كسور، يعني ثلاثة مضاعفة فنت في بعضها، الكبير في الأصغر. هنا قال وإن لم يفنيهما إلا عدد سادس، يعني الأربعة والستة لم يتم الفناء مباشرة، هتجعل الأربعة من الستة بقي اثنين، اثنين تفنى في الأربعة بالضعف، ففي عدد ثالث فنى الاثنين هو الاثنين. فقال هنا إيش؟ وإن لم يفنيهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف. ذلك ولما يريدك تأتي بأصل المسألة يقول لك أتي بالنصف أحدهما واضربه في الآخر، وإن لم يفنهما إلا واحدة إلا واحد تباينا كثلاثة وأربعة. ثلاثة وأربعة ما فيش فنيان إلا بالواحد، الواحد مش محسوب قدام. يبقى هنا إن لم يفنهما إلا واحدا إلا واحد تباينا كثلاثة وأربعة. والمتداخلان متوافقان على عكس، يعني ممكن المتداخل يتوافق لكن المتوافق لا يشترط المتداخل. أربعة وستة في توافق لكن مش تداخل، ثلاثة وستة متوافق ومتداخل لكن ولا عكس. هي دي ضوابط احنا تكلمنا عنها، احنا بنختم بيها الكلام. نعم يا احمد. ثلاثة والتسعة يعني طيب هضربهم ازاي؟ هو بيديك الان ضوابط الاعداد اللي تدخل ليه، عشان لما تيجي عندك اصل مساله فالمتداخل بتحسب الاقل وتاخد الاكبر. السته والتسعه. نعم السته والتسعه مضرب تلت واحد فوق الثاني تضرب ايه؟ وما فيش تسعه اصلا في اصل المساله، التداخل في الاسهم يعني ما عندكش حاجه على التسعه غير في العود لو ضبط. هو الان بيشرح لك يعني ايه تداخل. نص واحد منهم ده توافق بجزء، في توافق غير النص الثاني الصوره دي، يعني التوافق رقم الاثنين نص رقم وضربه الثاني. في فرق بين التداخل والتوافق. ماشي. تداخل الرقم يتضاعف فيما اعلى، ده اسمه التداخل. 3 6 9 2 4 8 كذلك 5 10 مثلا، ده التداخل. التوافق الاشتراك في جزء اللي هو زي 4 و 6 او 6 و 8 6 و 8 2 4 6 2 في توافق النص الاول في الثاني. ده لما تيجي تاتي باصل المساله لما تعرف ان في توافق نصف نصف واحد وتضرب نصف احدهما في الاخر. نصف احدهما في الاخر دي قاعده التوافق. قاعده قاعدة احنا قلنا نصف احدهما في الاخر. 4 و6 يبقى الاصل 24 12، 2 في 6 ب 12 او 3 في 4 ب 12. فهمت؟ 4 و8 ربع وثمن توافق وتداخل كمان هذه. لا خلينا نقول ثلث وثمن. لا حتى هذه مش توافق، هذه تباين. خلاص هي كانت 4 و6 ماشي، قلنا 12 وايش؟ 6 و8. نعم 6 و8 توافق ايضا بالاثنين، فتاخد 2 في 8 ب 16 او 4 في 4 ب 16 وهكذا. هذا ايش؟ نصف احدهما بالاقل. قالوا وان لم يفنهما الا واحدا تباين كثلاثة واربعة. قالوا المتداخلان متوافقان ولا عكس. طيب يبدو ان احنا نقف ولا ايش؟ لان احنا دلوقتي هيدخل في التصحيح. اذا عرفت اصل المساله وانقسمت السهام اذا انكسرت على صنف او صنفين، فيها يتكلم عن انكسرت على صنف ويتكلم عن انكسار على صنفين. هذه يعني اعتقد ان احنا بعد كده هي يعني هي باقي التصحيح والمناسخات، وهذه اصعب شيء هو اللي تبقى حقيقه، لكن الحمد لله ربنا بيسرها لنا اعتقد يعني في الله. لكن هو ما تبقى التصحيح والمناسخات، واخر شيء جعلها اللي هي المناسخات دي اللي هي يعني مات ثم مات بعد ذلك احد الورثه قبل تقسيم التركه الاولى. فهنا في حالات يعني لو الرجل مات وترك ورثه، احد الورثه مات قبل تقسيم التركه الاولى، فهنا دي اسمها مناسخه. وورث هذا الذي الوريث الاول الذي مات بعد ذلك اللي هو يعتبر الميت الثاني، تركته بقى كيف؟ في حالات انه ممكن تلغيه كانه مش موجود وتقسم على التركه الاولى، في حالات تعتبره موجود وتاخد نصيبه وترجع تقسمه، فيها كلام كبير يعني، فيها كلام وحالات. اخر شيء خاتم به هو قبل التصحيح، نجعله ان شاء الله الاسبوع القادم حين الله عز وجل نختم بها ان شاء الله باذن الله الكلام على الكتاب الفرائض. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. إن شاء الله يعني بعد الصلاة ممكن نأخذ النسخ، نبدأ في النسخ إن شاء الله في الأسبوع.